إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن كثيرا من الناس يجترئ على الذنوب والمعاصي ويتهاون في الواجبات ويتساهل فيها، وإذا فعل أكبر الكبائر كأنما ذباب وقع على أنفه فقال به يا كذا وأطارح، وكأن الأمر هين وكأن الأمر سهل. إذا ترك الصلاة ضحك، وإذا ارتكب الحرام فرح، وإذا تهاون بالواجبات كأنه لم يفعل شيئا. أما إن خالف غيره من البشر، غير الله جل وعلا من البشر، فالأمر شديد والهول كبير، وإما أن تصدر عليه عقوبة فلا ينام الليل، أما أن يتذكر عذاب الله عز وجل فلا. أيها الإخوة، إن المقام الذي ينقص هؤلاء هو مقام الخوف من الله جل وعلا، أن يخاف من ربه تبارك وتعالى. قل في قلوب كثير من المسلمين إلا من رحم الله الخوف من الله، فتجده يرتكب المحرمات ثم يقولها بكل سهولة، استغفر الله وهو يضحك. القلب لا يندم والعين لا تدمع والخوف لا يوجل في قلبه ولا يدخل قلبه. ما السبب؟ إنه لا يخاف من ربه جل وعلا إلا القليل. قال الله جل وعلا واصفا عباده المؤمنين، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تعرفون لما يجلسون في بيوت الله؟ يحافظون على الصلوات الخمس، يؤدون الفرائض. قال يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ابن مسعود كان جالسا رضي الله عنه، فسمع رجلا أحد أصحابه يقول، قال ما أود أن أكون من أصحاب اليمين، أود أن أكون من المقربين، لأنه ما على درجة من أصحاب اليمين. فقال ابن مسعود أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنها هنا رجلا يود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه، أود أنني إذا مت لا أبعث، وددت أني شجرة تعبد، شجرة ثم تزول وتهلك كما تهلك الأشجار، ولا أبعث عند الله جل وعلا يوم القيامة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا اليوم كان يبكي منه أسلافنا، وكان أحدهم إذا أراد النوم لا يستطيع النوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، خوفا من ذلك اليوم، خوفا وطمعا، طمعا في رحمة الله جل وعلا. يقول بعضهم ما رأيت مثل الحسن أي البصري وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما، كأن النار قد خلقت لأجل هذين الرجلين. وبكى بعضهم قبل الوفاة بكاء شديدا، فبكت أمه، قال ولم تبكين؟ قالت لي بكائك يا بني، قال أما أني أبكي لخوف المطلع عند الله جل وعلا في ذلك اليوم، بل إن بعضهم كالكسفيان وغيره إذا ذكر عنده الموت كان من شدة خوفه يبول الدم أجلكم الله، من شدة الخوف. ما بالنا يا عباد الله، الواحد منا يفعل المحرمات إلا من رحم الله، وبعضنا يرتكب المنكرات العظام بل أكبر الكبائر، والأمر عنده هين والخطب سهل والأمر جلل. لما؟ لأن الخوف من الله جل وعلا لا يخالطن قلبه. عبد الله، أراك لا تصلي الفجر في الأسبوع إلا مرة، ولا تتذكر العصر إلا بعض الأحيان، وأراك يا عبد الله تستمع بعض الأغاني وتقع في غيبة بعض الناس، ثم لو سئلت قلت إن ربي غفور رحيم. اسمع إلى سلفنا كيف كانوا يخافون من الله جل وعلا. قال الحجر البصري: سمعت أن هناك رجلا يخرج من النار بعد 1000 سنة. يقول: قيل لي وروي وسمعت أن رجلا يخرج من النار بعد 1000 سنة يمكث يعني في النار. قال: وددت أنني ذلك الرجل، وددت أنني ذلك الرجل، أود وتمنيت أني أمكث في النار فقط 1000 سنة. عباد الله، هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ أم أن الواحد منا يضمن نفسه مع أنه لا يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة في بيت الله؟ وما كان يترك الصلوات إلا المنافقون في عهد النبوة، وما كان يتخلف عن الفجر إلا المنافقون، وما كان يترك صلاة الجماعة إلا المنافقون، وكان من يصلي الجماعة يخاف على نفسه النفاق. عباد الله، هل وصل إلى هذه الدرجة من الخوف؟ الواحد منا يعطي من نفسه ويقيم الليل ثم يخاف من عذاب الله جل وعلا. يقول عروة بن الزبير: كنت أبيت ثم إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة فأسلم عليها، أول بيت الصلاح أسلم عليها بيت عائشة. يقول: فقدمت عليها يوما فإذا هي قائمة تصلي وتبكي، لعله قبل الفجر، ولعله في الضحى، ولعله في وقت من الأوقات. قال: قائمة تبكي وتقرأ قول الله جل وعلا، عائشة تقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول: فنظرت إليها تبكي فعادت الآية مرة أخرى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول: فانتظرت فعادت الآية مرة ثالثة ورابعة وخامسة، وأخذت تعيدها وتبكي. فقلت: أذهب ليقضي حاجة لي ثم أرجع، يريد أن يسلم عليها فقط. قال: فذهبت، ثم رجعت بعد زمن فنظرت إليها قائمة تردد نفس الآية وتبكي رضي الله عنها وأرضاها. بعضهم كان يقيم الليلة فيبكي بعد القيام حتى الصباح، يستغفر الله جل وعلا على تقصيره، وبالأسحار هم يستغفرون. أتعرف يستغفرون ممه؟ من تقصيرهم في قيام الليل، لا من عدم قيامهم لصلاة الفجر، لا من ارتكابهم للمحرمات، لا من سهرهم على الأغاني والمسلسلات، لا والله، يقيمون الليل ثم يستغفرون الله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بعضكم يقول: هؤلاء الزنا، هؤلاء شاربوا خمور، يجب أن يخافوا من الله. وقالتها عائشة: قالت: هم الزنا، هم شاربوا خمور، هم الذين يفعلون ما يفعلون. قال: لا ابنة الصديق، لا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، يخافون من الله جل وعلا أن يأتي يوم القيامة فيجعل الله أعماله هباء منثورا. صلاتي يا رب، صيامي، صدقتي، حجي وعمرتي جعلها الله هباء منثورا. تعلمون لما؟ لأن للأعمال محبطات. لا تظن أنك إذا عملت العمل انتهى كل شيء، لا والله، الصعوبة كل الصعوبة في المحافظة على هذا العمل، كيف تحافظ عليه حتى تلقى الله؟ ألا تعلم يا عبد الله أن هناك أعمالا تحبط هذا العمل؟ منها يا عبد الله أن تختلي بمحارم الله، تجلس في البيت أو في المجلس أو في الغرفة أو في السيارة لوحدك، أو تسافر في بلاد الغرب فتنتهك محارم الله. قال عليه الصلاة والسلام: يجعلها الله هباء منثورا، يعني الصيام والصلاة والصدقة والحج والبر كله يجعله الله جل وعلا هباء منثورا. رأى عمر رجل من الرهبان شكله عليه أثر العبادة، انقطع عن الدنيا لا يعرف غير الله. الرهبان من النصارى وغيرهم يعبدون الله جل وعلا طوال حياتهم لكن على ضلال. فبكى عمر، قيل: وما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: تذكرت قوله جل وعلا: آملة ناصبة تصلى نارا حامية. آملة في الدنيا وتنصب وتشقى في العبادة، ثم تلقى يوم القيامة عذابا أليما، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال رجل لابن عمر وهو ابنه بعد أن تصدق بدرهم، قال: تقبل الله منك يا أبي. قال: يا بني، لو علمت أن الله يتقبل مني، قال: سجدة واحدة أو صدقة لدرهم. قال: لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أن الله تقبل مني درهم أو سجدة كان أحب شيء إلي الموت. يا عباد الله، لنكون صادقين مع أنفسنا، لنضع أعمالنا في الموازين، طاعاتنا وطاعاتهم، نضع طاعاتنا وطاعاتهم في الميزان ثم نقيسها، ثم لنضع خوفنا من الله وخوفه من الله جل وعلا في الميزان. من منا يخاف من الله أكثر؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول مالك بن دينار عليه رحمة الله: كان يقوم طوال الليل قابضا على لحيته وهو يبكي ويقول: يا رب يا رب، يبكي في الليل على هذه الحالة ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة، علمت ساكن الجنة من ساكن النار. قال: ففي أي الدارين مالك؟ ففي أي الدارين مالك؟ يصلي ويبكي ويقبض على لحيته وهو يقول: ففي أي الدارين مالك يا رب؟ وكأنه يتمثل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لا يستطيع النوم بل لا يهدأ له بال. تعرفون لما؟ خوف من الله. انظروا إلى كثير من المسلمين: قطع للأرحام، عقوق للوالدين وهي من الكبائر، ربا ونظر للحرام واستماع للحرام، ثم سل عنه في بيوت الله لا ترى منهم إلا القليل، ثم بعد هذا إن حاجسته قال: إن ربي غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. غفلة وأي غفلة، غفلة وأي غفلة. الله عز وجل يخبر أن الناس إذا لقوا ربهم جل وعلا قال: فكشفنا عنك غطاءك، يعني يوم القيامة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا عبد الله، كن صادقا مع نفسك، حاسبها قبل أن تحاسب. لا تنظر إلى من حولك فأكثر الناس في غفلة. لا تنظر يمنة ويسرى، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بتلك الليلة عندما أهربت ثم بكيت وقلت: يا رب أستغفر الله، يا رب تبت إليك، يا رب عاهدتك. إن الله خبير بتلك اللحظة عندما وصلت بالمصيبة فقلت: يا رب يا رب، لي كشفت عني الضر لأؤمنن لك ولا استجيبن لك ولا أعملن وأعملن. أين أنت الآن؟ تظن أن الله ينسى؟ لا يضل ربي ولا ينسى. تظن أن الله عز وجل غافل؟ لا والله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذا ما الذي جراك على الله؟ ما الذي جراك على عقوبة الله يا عبد الله؟ كن صادقا وحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله جل وعلا، واعلم أن الله جل وعلا بعد التوبة غفار لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، تقول لي يا عبد الله مما أخاف ولما أخاف؟ أقول لك يا عبد الله أن وراءك أياما طويلة، أن وراءك أيام يا عبد الله لأن لم تستعد لها فالويل شديد والكرب عظيم. سأل أحدهم أحد الصالحين قبل الوفاة فقال له كيف تجدك؟ قال وكأن السماء قد أطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة. هذا أحد الصالحين، وأحد الصالحين يقول كأني أنشر بالمناشير، وبعضهم يقول كأن شوكا يمر من أخمص قدمي إلى على رأسي، وبعضهم كان يبكي قبل الوفاة وهو يقول لا أدري إلى أين يطرح بي أو يلقى بي، وبعضهم بكى فقيل ما يبكيك قبل الوفاة؟ فقال له قلة الزاد، وهذا أبو هريرة، قال قلة الزاد وبعد السفر وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار. عبد الله وراك لحظة سوف تجلس فيها ولا شك، إلا إن كان الله قد استثناك، سوف تجلس فيها في القبر وحدك لا ليس ولا جليس، فيقول لك الملكان من ربك؟ هل حقا تنام على ذكر الله وتستيقظ لله وتقوم لله وتصلي لله وتركع لله وتسجد لله؟ فيسأل الملك من ربك؟ فيقول الغافل ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فيقال له أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. تظن الأمر يوما أو يومين أو سنة أو 100 سنة؟ لا يا عبد الله، لعل الأمر إلى قيام الساعة يفرش له من النار فراش من النار ويأتي مديح النار ومن سموم النار. يا عبد الله تقول لي لما أخاف؟ أراك في السير وعلى النظر إلى النساء ثم بعدها لا تعلم أن بينك وبين الله موقف سوف تقف بين يديه وسائلك عما فعلت، فيقول عبدي تذكر ذنب كذا، عبدي تذكر تلك الخطبة، تذكر ذلك الشريط، تذكر ذلك الموقف، تذكر تلك الدمعة، ما أراك قد استقمت على ما أردت يا عبدي، ما أراك قد استجبت اليوم لما أمرتك ولم تأيت عما نهيتك. ثم يا عبد الله سوف تسمع وإن كنت من الغافلين يوما من الأيام النار تجر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هل أعددت لذلك اليوم؟ النار ترمي بشرر كالقصر، شرارتها بحجم القصر، ما بالك بها؟ أما هي فهي مظلمة، أما حرها فشديد، ضعفت عن نار الدنيا 70 مرة. يا من يفتح التلفاز ولا يبالي وينظر للنساء والمسلسلات والأغاني، ضع إصبعك على النار هل أراك تتحمل؟ إن النار التي أعدها الله 70 ضعف عن نار الدنيا. يا من لا تتحمل إصبعا في النار، كيف تتحمل أن يسوى الجسد كله؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. تعرف ما معنى نزاعة للشوى؟ أن ينفصل اللحم عن العظم شدة حرها. عبد الله يجوعون فيها ويعطشون، فيقرب إليهم الغساق والغسلين والحميم والضريع وغيرها من طعام أهل النار. أتعرف ما هو صديدهم وقيحهم وما يسيل من فروج الزوان والزانيات وما يخرج من قيحهم وصديدهم وما يسيل من جلودهم؟ يأكلونه من شدة الجوع. عبد الله، الحياة واحدة والأمر لا ثاني له، والفرصة واحدة والموت يأتي بغتة، وملك الموت لا يستأذن حتى لا تأتي يوم القيامة فتقول تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. لا تبكي يوم القيامة وتعض على كلفة يديك من الندم وتقول يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، حتى لا تأتي فتقول ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا عبد الله، كن صادقا مع نفسك، ولا تخرجن من هذا المسجد إلا وأنت قد حاسبت نفسك فتسوغ من المعاصي والذنوب. ولعل هذه الفرصة الأخيرة، ما ندري، ولعل هذه الخطبة الأخيرة وأنت ما تدري، ولعل الشمس لم تغيب عليك، ولعلك لم ترى أهلك بعد هذه اللحظة، ما يدريك يا عبد الله. فالموت يأتي بغتة، والموت يأتي والنفس تخرج فلتة، وملك الموت لا يستأذن، والعمر واحد، والله عز وجل لا يضل ولا ينفع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول، وأقم الصلاة.